بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الباب الرابع في بيان صحة مذهب السلف وبطلان القول بتفضيل مذهب الخلف في العلم والحكمة على مذهب السلف. سبق القول في بيان طريقة السلف وذكر الدليل على وجوب الأخذ بها، أما هنا فإننا نريد أن نبرهن على أن مذهب السلف هو مذهب الصحيح، وذلك من وجهين. الله وسلم وبارك نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، ما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى في فتح رب البرية وتلخيص الحموية: الباب الرابع في بيان صحة مذهب السلف وبطلان القول بتفضيل مذهب الخلف في العلم والحكمة على مذهب السلف. السلف أيها الأحبة إطلاق قد يراد به كل من اعتقد اعتقاد السلف، أي أهل السنة والجماعة، سواء كان في القرون المفضلة أو كان بعدهم. ولهذا يقال فلان السلفي، أي هو على منهج السلف الذين فضلهم النبي صلى الله عليه وسلم في القرون المفضلة، الصحابة والتابعين وتابعي تابعين. وقد يراد بإطلاق السلف القرون المفضلة الثلاثة فقط، وهذا يختلف باختلاف السياق، يختلف باختلاف السياق. فهنا المؤلف رحمه الله تعالى أراد أن يبين أن مذهب السلف في الاعتقاد أفضل من مذهب الخلف الذين جاءوا بعدهم في الاعتقاد، وهذا أثر أفضل في العلم وأفضل في الحكمة على ما يأتي تفصيله. وراد أن يبين الدليل على وجوب الأخذ بمذهب السلف دون مذهب غيرهم، ثم ذكر وجهين لذلك: وجه شرعي أنه يجب الأخذ به، ووجه عقلي نظري. نعم. الأول أن مذهب السلف دل عليه الكتاب والسنة، فإن من تتبع طريقتهم بعلم وعدل وجدها مطابقة لما في الكتاب والسنة جملة وتفصيلا، ولا بد، فإن الله تعالى أنزل الكتاب ليتدبر الناس آياته ويعملوا بها إن كانت أحكاما، ويصدقوا بها إن كانت أخبارا. ولا ريب أن أقرب الناس إلى فهمها وتصديقها والعمل بها هم السلف، لأنها جاءت بلغتهم وفي عصرهم، فلا جرم أن يكونوا أعلم الناس بها فقها وقومهم عملا. نعم. قال أحدها، أي أحد الطريقين دال على وجوب الأخذ بمذهب السلف، وهذا الأول هو الوجه الشرعي، أن مذهب السلف دل عليه الكتاب والسنة، ولا شك أن الذي دل عليه الكتاب والسنة هو الذي يؤخذ ويقدم على غيره. قال: فإنما تتبع طريقتهم بعلم وعدل وجدها مطابقة لما في الكتاب والسنة جملة وتفصيلا. فإن الله جل وعلا أنزل الكتاب يدبر الناس آياته ويعملوا بأحكامه، ولا ريب أن أقرب الناس إلى فهمها والتصديق بها السلف. لماذا؟ لأن السلف هم أقرب الناس لفهم الكتاب والسنة وللعمل بالكتاب والسنة. ذكر سببين: أولا قال لأنه جاء بلغتهم، هذا الأول، فلا شك أن القرآن جاء باللغة العربية الفصحى، وهؤلاء هم أهل الفصاحة، فهم أعلم بالمراد بغيرهم من القرون التي اختلطت فيها اللغة العربية مع غيرها. ثانيا قال: وفي عصرهم، أي أن القرآن نزل في عصرهم، ولا شك أن الذي ينزل ويشاهد سبب النزول وهو الوقائع التي حدثت والتأثيرات التي وقعت والسياق التي نزلت فيه الآية وإقرار النبي صلى الله عليه وسلم له وعملهم بذلك، لا شك أنهم أقرب من غيرهم، وهذا في النصوص وفي غيرها. أن قد تخبر إنسان بقصة أو يكتب كاتب قصة تفهم على غير مراده، لكن من فهمها من شهد الواقعة، شهد الحادثة، هو لا شك أن فهمه أدق وأفضل. الثالث كذلك من الأسباب التي لم يذكرها المؤلف أن نقول: لإيمانهم وتقواهم، فهؤلاء الذين نزل القرآن اختارهم النبي الله جل وعلا لصحبة نبيه، فهم صفة الخلق وأعلم الخلق، ولذلك هم أفهم بالمراد من غيرهم لكمال إيمانهم وتقواهم. ولذلك قال ابن مسعود أولئك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أبر الأمة قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا. لماذا؟ قال قوم اختارهم الله لصحبة نبيه فاعرفوا لهم قدرهم فإنهم كانوا على الهدى المستقيم. نعم. الآن سيأتي الوجه الثاني وهو الوجه العقلي، يعني ماذا يقدم السلف على غيرهم. نعم. الثاني أن يقال إن الحق في هذا الباب إما أن يكون فيما قاله السلف أو فيما قاله الخلف. هذه القسمة عقلية. الآن الحق إما في قول السلف أو في قول الخلف. طيب القسمة العقلية تقول في شيء، في احتمال ثالث، ما هو؟ أي أن الحق لا مع السلف ولا مع الخلف، هذا باطل، لأن يعني تكون أمة كلها وقعت في ضلالة، ولكن يذكره الشيخ. لكن القسمة المحتملة إما الحق مع السلف أو الخلف. طيب ثم والثاني باطل. الثاني أي أن يكون الحق فيما قاله الخلف، وهذا ما يسمى بالسبر والتقسيم، وهذا من الأدلة العقلية المنطقية، بأن تجمع جميع الاحتمالات الواردة ثم تنفي وتخرج ما لا يصح ويبقى ما يصح فيتعين. فأنت الآن سبرت وقسمت إما الحق مع السلف أو الخلف. الثاني باطل أن يكون الحق مع الخلف، وسيأتي لماذا، فما بقي إلا أن يكون الحق مع السلف. نعم. لأنه يلزم عليه أن يكون الله ورسوله والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار قد تكلموا بالباطل تصريحا أو ظاهرا. نعم. لأنه سيؤدي، إذا كان مذهب الخلف السلف باطل، سيؤدي القول بأن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة ومن بعدهم كلهم تكلموا بالباطل، إما تصريحا يعني قالوا كذا كذا وهذا باطل، أو تلميحا يعني سكتوا عن الباطل، سكتوا عن إثبات النصوص، وسكوتهم هذا سكوت عن باطل. نعم. ولم يتكلموا مرة واحدة بالحق الذي يجب اعتقاده لا تصريحا ولا ظاهرا، فيكون وجود الكتاب والسنة ضارا محضا في أصل الدين، وترك الناس بلا كتاب ولا سنة خيرا لهم وأقوم، وهذا ظاهر البطلان. نعم. هذا حقيقة دليل كثير ما يكرره شيخ الإسلام الذين على الذين يقولون إن ظاهر النصوص غير مراد. طيب، أو ظواهر، أو المراد بهذه النصوص على خلاف ظاهرها، المراد بصف استوى ليس استوى، المراد استولى على خلاف الظاهر، اليد ليس المراد بها اليد، المراد على خلاف الظاهر، وأكد بقية النصوص. يقول هذا يؤدي إلى ماذا؟ هذا يؤدي إلى أن الصحابة تكلموا بالباطل أو سكتوا عن الحق، ما تكلموا بالحق، ويؤدي ذلك إلى أن هذه النصوص، نصوص الكتاب والسنة، ضرر محض. يعني تتكلم إلى إنسان مثلا تقول له أعطني ماء، ثم يأتي لك بالماء تضربه، قلت أنا ما أردت الماء، أنا أردت مثلا العصير. الآن ظاهر، جعلت الظاهر النص على خلاف، جعلت النص على خلاف ظاهري، هذا باطل. طيب لو ترك الناس بغير نص أسلم، لماذا؟ لأنهم لم يأمروا باعتقاد شيء، لو كان ما في نصوص ما أمرنا باعتقاد شيء، لكن أن تجعل نصوص ونؤمر باعتقاد خلاف الظاهر هذا ضرر محض، ما يمكن أن نفعله. ولذلك يرد في هذه القسمة العقلية على هؤلاء. نعم. هذا وقد قال بعض الأغبياء طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم. نعم. هذه العبارة الأغبياء هي عبارة شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، وشيخ الإسلام تيمية رحمه الله كثيرا أو نادرا ما يشدد بالعبارة لإنصافه رحمه الله، لكن هذا لأنها ظاهرة البطلان، الغبي الذي غبي عليه الحق. وهذه العبارة اشتهرت حتى عند كثير ممن قد ينتسب للعلم، قال طريقة السلف أسلم من حيث السلامة وإجرائها على الظاهر، فطريقة السلف أسلم. هم ذكروا النصوص من الأحاديث والآيات لم يتعرضوا لها، قالوا هذه أسلم. أسد رحمة الله عليكم ورسل كذا لفوق. أسلم لأن الإنسان يخرج منه سالم، ما تكلم بالباطل ولا تكلم بحق، فالسلام السكوت. طيب وطريقة الخلف؟ قال لا، طريقة الخلف الذين قالوا أن النصوص على خلاف ظاهرها وأولوها على معاني أخرى، هؤلاء أعلم من السلف وأحكم، وحق لهم أن يكونوا أغبياء. لماذا؟ لأن إذا كان الخلف أسلم وأحكم فضد السلام ضد العلم ماذا؟ الجهل، وضد السلامة وضد الحكمة السفه. فسيكون السلف الذين قالوا هم أسلم هم في الحقيقة أجهل وأسفه. فكيف يجتمع السفه والجهل مع السلامة؟ وهل السلامة كل السلام إلا في العلم والحكمة؟ وذلك هي مقولة باطلة وغير متطابق متجانس. وهنا نشير أيها الأحبة أن هذه العبارة يعني كفائدة ذكر شيخ الإسلام في أصل الكتاب وفتوى حموية في الطبعات القديمة لهذه الفتوى زيدت عبارة، وهي بعد قول شيخ الإسلام طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم، لما نقل العبارة عنهم قال وهذه وإن كانت قد صدرت من بعض العلماء فقد يراد بها معنى صحيحا. وهذه العبارة التي أوردوها وقوله وهذه إن صدرت من بعض العلماء إلا أنه قد يراد بها معنى صحيحا، لم توجد في شيء من النسخ الخطية توقف عليه المحقق وفقه الله، والمحقق قابل الكتاب على 9 نسخ خطية، فلم توجد هذه العبارة بشيء، بل وجد في بعض النسخ الخطية على الهامش زيادة ليس من أصل الكتاب. ولذلك هذه العبارة ليست من كلام شيخ الإسلام، بل هي مقحمة على شيخ الإسلام رحمه الله. والآن الشيخ يتكلم عن هذه العبارة والرد على هذه العبارة. ومنشأ هذا القول أمران: الأول اعتقاد قائله بسبب ما عنده من الشبهات الفاسدة أن الله تعالى ليس له في نفس الأمر صفة حقيقية دلت عليها هذه النصوص. نعم، هذا الأمر الأول. لماذا قالهم أن من الخلف أعلم وأحكم وأن هؤلاء أسلم؟ قالوا أن الله تبارك وتعالى ليس له في نفس الأمر صفة حقيقية، فهو لم يرد إثبات الصفات، ولذلك سكوت السلف بزعمهم كان أسلم، لأنهم ما نفوا إنما سكتوا، فهو أسلم. نعم. الثاني اعتقاده أن طريقة السلف هي الإيمان بمجرد ألفاظ النصوص الصفات من غير إثبات معان لها. نعم، يعني ظنوا أن السلف لماذا أسلم؟ قالوا أنهم أثبتوا كلمات مجردة عن معاني، هذا باطل. الله عز وجل قال كتاب أنزل إليك مبارك ليدبروا آياته، كتاب أحكمت آياته ثم فصلت، وهؤلاء يقول هي معاني. بمعنى لو قال الإنسان مثلا اجلس أو افعل، هو لم يرد الجلوس ولم يرد معنى. طيب ما مراد افعل كذا؟ قال مراد ألف فاء عين لام كاف ذال ألف فقط، هذا مراد. طيب ما المعنى؟ ليس هناك معنى. هذا يا أخوان يعني الحقيقة أن الإنسان قد يتعجب من هذا القول، لكن يحمد الله جل وعلا العافية، كما سيأتي في نقولات أئمتهم عند الاحتضار ماذا قالوا. نعم. فيبقى الأمر دائرا بين أن نؤمن بألفاظ جوفاء لا معنى لها وهذه طريقة السلف على زعمه، وبين أن نثبت للنصوص معاني تخالف ظاهرها الدالة على إثبات الصفات لله وهذه هي طريقة الخلف. ولا ريب أن إثبات معاني النصوص أبلغ في العلم والحكمة من إثبات ألفاظ جوفاء ليس لها معنى. ومن ثم يعني بالأصل الإنسان الذي يفهم معنى ولا الذي لا يفهم معنى، أيهما أكمل؟ الذي يفهم معنى. فلذلك هم لما قالوا أن هؤلاء السلف ما أثبتوا معنى ونحن أثبتنا معنى وإن كان معنى خلاف الظاهر، لكن طريقتنا أعلم من هؤلاء الذين ما أثبتوا معنى. يعني فلان يقول ما معنى، ما تفسير هذه الآية؟ يقول هذه الآية لا أعلم تفسيرها. وقال الآخر معنى الآية كذا وكذا، ويقول هو الحق. في الأصل الظاهر أن الذي علم المعنى أكمل، وهذا بزعمهم أن النصوص لم يتكلم السلف بمعانيها. نعم. ومن ثم فضل هذا الغبي طريقة الخلف في العلم والحكمة على طريقة السلف، وقول هذا الغبي يتضمن حقا وباطل. فأما الحق فقوله إن مذهب السلف أسلم. نعم، هذا صحيح، هو أسلم لكن أما الباطل وأما الباطل فقوله إن مذهب الخلف أعلم وأحكم، وبيان بطلانه من وجوه. الوجه الأول أنه يناقض قوله إن طريقة السلف أسلم، فإن كون طريقة السلف أسلم من لوازم كونها أعلم وأحكم، إذ لا سلام إلا بالعلم والحكمة، العلم بأسباب السلامة والحكمة في سلوك تلك الأسباب. وبهذا يتبين أن طريقة السلف أسلم وأعلم وأحكم، وهو لازم لهذا الغبي لزوما لا محيد عنه. يعني لو أراد الإنسان يطلب العلم لابد لكونه يحصل السلامة في العلم أن يكون عالما حكيما، عالما يعلم ما هو العلم المفيد وما هي الكتب المفيدة وما هي الدروس النافعة، ولا بد من حكمة بأن يتعلم صغار العلم قبل كباره. فهل ممكن أن يسلم في العلم وهو لا يعلم العلم الصحيح، أو يعلم العلم الصحيح لكنه لا يعلم ما هي الحكمة في سلوك الطريق؟ ما يحصل. فالذي يسلم لابد أن يجمع بين علم في الطريق والحكمة في سلوكه الطريق ليصل إلى السلامة. فأما فقولهم أسلم ومع أن وهم ليسوا أعلم بل هم أجهل وأسفه، هذا تناقض. نعم. الوجه الثاني أن اعتقاده أن الله ليس له صفة حقيقية دلت عليها هذه النصوص اعتقاد باطل، لأنه مبني على شبهات فاسدة، ولأن الله تعالى قد ثبت له صفات الكمال عقلا وحسا وفطرة وشرعا. نعم. الوجه الثاني أن اعتقاده أن الله ليس له صفة حقيقة، يعني هو لماذا قال أن مذهب الخلف أعلم وأحكم؟ اعتقد أن الله جل ليس له صفة حقيقية، ليس له حقيقية، وليس استواء حقيقي، وليس علو حقيقي، دلت عليه هذه النصوص. هذا الاعتقاد الذي أداه هذا اعتقاد باطل، لأنه مبني على شبهات فاسدة. ما هي هذه الشبهات؟ مدار الشبهات أنهم زعموا أن إثبات النصوص يلزم منه إما التجسيم وإما التشبيه، إما أن يقع بالتشبيه الخالق بالمخلوق، أو أن نثبت لله جل وعلا جسما كجسم المخلوق. وهذا كله شبهات فاسدة أداه ذلك، هو أراد أن ينزه الله جل وعلا فوقع في التجسيم. ولذلك لما قال شيخ الإسلام هؤلاء الذين نفوا الصفات قالوا هو لا فوق ولا تحت ولا داخل ولا خارج ولا عالم ولا ليس بعالم ولا طيب، نفوا جميع الصفات، شبهوا بماذا؟ بالعدم. يعني هم الآن أرادوا فرارا من تشبيه بالمخلوق فشبهوه بالعدم، فأصبح هل هناك شيء لا فوق ولا تحت ولا عالي ولا نازل ولا ما يمكن؟ طيب قال لأن الله تعالى قد ثبت له الصفات الكمال عقلا وفطرة وشرعا، هو أراد أن يبين أن الله جل وعلا تثبت له صفات الكمال بهذه الطرق الثلاثة، الفطرة والعقل والشرع، نتكلم عنها بعد الصلاة. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، ما بعد. فذكر الشيخ رحمه الله تعالى في الرد على العبارة أن مذهب السلف أعلم، مذهب السلف أحكم، ومذهب الخلف أعلم، وأن مذهب السلف أسلم ومذهب الخلف أعلم وأحكم، رد عليها من وجوه. وجه الأول أنها تتناقض العبارة، فآخرها يناقض أول العبارة بزعمهم أن طريقة السلف أسلم مع كونها ليست بالطريقة التي هي أعلم وأحكم. والوجه الثاني أنهم قالوا هذه المقولة باعتقادهم أن هذه النصوص إثبات ظاهر النصوص يؤدي إلى القول بالباطل من اعتقاد التجسيم أو التشبيه. ثم ذكر الشيخ رحمه الله تعالى أن الله جل وعلا تثبت له صفات الكمال على الإطلاق، وإثبات صفات الكمال من أحد ثلاثة طرق، إما من طريق العقل فنثبت له صفة الكمال عقلا، أو من طريق الفطرة، أو من طريق الشرع. ثم أراد المصنف رحمه الله تعالى أن يبين هذه الطرق الثلاثة التي نثبت لله تبارك وتعالى الكمال. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فأما دلالة العقل على ثبوت صفات الكمال لله فوجهه أن يقال إن كل موجود في الخارج فلا بد أن يكون له صفة، إما صفة كمال وإما صفة نقص. نعم، الأول دليل العقل، وكذلك استخدم المؤلف في دليل العقل طريقان لإثبات الكمال. الطريق الأول طريق السبر والتقسيم كما ذكرنا. قال: فوجهه أي وجه السبر والتقسيم أن يقال إن كل موجود بالخارج في الخارج. ما معنى موجود في الخارج؟ أي موجود في الخارج لا في الذهن. فأنت أحيانا قد تتصور شيء في الذهن ولا يمكن وقوعه في الخارج في الحقيقة، لكنه إذا وقع في الحقيقة دل على إمكان وقوعه. فمثلا اجتماع النقيضين، هل ممكن اجتماع النقيضين في شخص في شيء في الخارج موجود على الحقيقة؟ لا. يعني هل يكون ممكن الشخص أن يكون ليس بطويل ولا بقصير، أو ليس بحي ولا ميت مثلا، أو يقال فلان أسود أبيض باعتبار واحد؟ هذا ما يمكن، لكن في الذهن ممكن. فمثلا قد يتخيل الإنسان مثلا أن هناك نار تشتعل داخل البحر، تتوقد نار، لكن في الخارج قد ما يمكن هذا. وكذلك قد تتخيل بالذهن إنسان مثلا جمع بين السواد والبياض، لكن في الخارج لا يمكن. فيقول الشيخ: وجه أن يقال إن كل موجود في الخارج، دعك من الذهن، الذهن قد يتصور الإنسان حتى المستحيلات، قد كل موجود في الخارج لا بد أن يكون له صفة. هل يوجد شيء من غير صفة؟ لا يمكن وصفه، لا وصفة لونه، لا طوله، لا حجمه، لا، ما يمكن. كل شيء لابد، ما يقوم إلا بصفة. هذه الصفة إما أن تكون صفة كمال أو صفة نقص، ليس هناك احتمال ثالث. نعم. والثاني باطل. الثاني باطل أي أن تكون صفة نقص. نعم. والثاني باطل بالنسبة إلى الرب بالنسبة إلى الرب الكامل المستحق للعبادة. وبذلك استدل الله تعالى على بطلان الألوهية الأصنام باتصافها بصفات النقص والعجز بكونها لا تسمع ولا تبصر ولا تنفع ولا تضر ولا تخلق ولا تنصر، فإذا بطل الثاني تعين الأول وهو ثبوت صفات الكمال لله. نعم، لا يمكن. والله جل وعلا عاب على المشركين عبادتهم لآلهة لا تعبد ولا تسمع، لا تسمع ولا تبصر. يا أبتي ما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. فإذا كان هؤلاء لا أن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، فهؤلاء لا يمكن السمع فضلا عن الإجابة، ولا الكلام، ولا تنفع ولا تضر، فتبين أنها صفات نقص. فلما عاب الله جل وعلا على هؤلاء الآلهة على هذه صفات النقص تبين أن له كمال مطلق. الطريق الثاني العقلي طريق الأولى، طريق الأولى. قال: ثم إنه قد ثبت بالحس والمشاهدة أن للمخلوق صفات كمال، والله سبحانه هو الذي أعطاه إياها، فمعطي الكمال أولى به. نعم، هذا واضح. هل ممكن إنسان أن يعلم الآخر القراءة والكتابة وهو لا يقرأ ولا يكتب؟ ما يمكن. ولله جل وعلا مثل الأعلى، ولذلك القياس لا يستخدم في حق الله جل وعلا إلا قياس الأولى، وهو أن كل كمال في المخلوق فالله جل وعلا أولى به. فإن كان المخلوق يوصف، إن كان متكلم مدح، وإن كان يسمع مدح، فالذي يتكلم خير من الذي أبكم لا يتكلم، والذي يسمع خير من الذي لا يسمع. فإذا ثبت الكمال في حق المخلوق فالله جل وعلا أولى بالكمال. طيب، الذي يأكل ويشرب من بني آدم أكمل أو من الذي لا يأكل ولا يشرب؟ ها؟ طيب، هل هذا الكمال نثبته لله لأن كل كمال مخلوق فالله أولى به؟ أو الولد الإنسان الذي له ذرية أفضل من الإنسان الذي ليس له ذرية؟ ها يا أخوان، هل نقول كل كمال المخلوق فالله أولى به؟ فتقيد القاعدة ما لم تتضمن نقصا. في حق الله جل وعلا، فنقول كل كمال في المخلوق فالله أولى به ما لم يتضمن نقص. فالأكل والشرب هو أكمل في حق المخلوق لحاجته للطعام والشراب، والذي لا يستطيع الأكل والشرب مع حاجته هذا نقص، لكن الذي لا يأكل ولا يشرب لكمال غناه هذا كمال. والذي يأتي بالولد يرزق بالذرية مع حاجته للذرية أكمل من الذي لا يرزق بالذرية مع حاجته إليها، لكن الذي ليس له لا يلد ولم يلد ولم يولد لكمال غناه هذا أكمل. نعم، فهذه القاعدة تقيد بما ذكرنا. انتهينا من دليل العقل، أنا سأتكلم دليل الفطرة على أن الكمال لله جل وعلا. نعم. وأما دلالة الفطرة على ثبوت صفات الكمال لله، فلأن النفوس السليمة مجبولة ومفطورة على محبة الله وتعظيمه وعبادته، وهل تحب وتعظم وتعبد إلا من عرفت أنه متصف بصفات الكمال اللائقة بربوبيته وألوهيته؟ أحسن، وهذا الفطرة واضح. الإنسان بطبيعته يميل إلى الأكمل والأفضل، فكيف تميل القلوب وتأله وتعبد إله ليس بكامل وتترك الكامل؟ هذا لا يمكن. الإنسان بطبيعته اليوم تميل إلى من؟ إلى الذي اشتهر بعلم، بكرة قدم، بفن، بغناء، على حسب ميول الناس، لكنهم يميلون إلى الأكمل من غيره. والله جل وعلا له المثل الأعلى، ولذلك كما ذكرنا القصة لما قال الجويني يناظر الهمداني في إثبات علو، في أن الله، يقول الجويني أن الله جل وعلا في كل مكان، هو مذهب الأشاعرة، وهذه مقولة للأسف يقوله بعض الناس، أين الله؟ يقول الله في كل مكان، هذا باطل. الله جل وعلا في السماء كما في حديث مسلم، أين الله؟ قال جاري أين الله؟ قال في السماء. فقال الجويني لما زعم، يقول الجويني أن الله في كل مكان، قال الهمداني، قال هب أني قلت ذلك، فماذا تقول في الضرورة التي يجدها كل عبد إذا أراد أن يرفع يديه أدعو رفع يديه إلى السماء؟ الآن هذه فطرة ليس فطرة يا أخوان، فطرة. لماذا يتوجه إلى السماء؟ لعلمه أن الله جل وعلا في السماء في العلو. نعم. وأما دلالة الشرع على ثبوت صفات الكمال لله فأكثر، وذلك الفطرة هي تدل على أصل الإسلام، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، الرجل قال إن خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين، قال ما من مولود يولد إلا ويولد على الفطرة، فأبواه يهوداني أو ينصراني أو يمجسانه. نعم، الثالث دليل الشرع على الكمال. نعم. وأما دلالة الشرع على ثبوت صفات الكمال لله فأكثر من أن تحصر مثل نعم قوله تعالى. أدلة الشرع على، يعني أدلة، لكن لن نقف على كل آية آية، لأن ليس المراد هنا تقرير الآية ومعانيها، إنما مراد تقرير المعنى العام، وهو إثبات صفات الحسنى لله جل وعلا. نعم، مثل قوله تعالى، مثل قوله تعالى هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون، هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. وقوله وله المثل الأعلى في السماوات والأرض. نعم، مثل الأعلى أي الوصف الأعلى والأكمل. نعم. وقوله تعالى الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. ومثل قوله صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس اربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون صما ولا غائبا إنما تدعون سميعا بصيرا قريبا إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. نعم، يا أيها الناس لما جهر الصحابة رضي الله عنهم بالدعاء وارتفعت أصواتهم بالدعاء، قال يا ناس أربعوا على أنفسكم، أشفقوا على أنفسكم، فإنكم ما تدعون أصم ولا غائب، إنما تدعون سميعا بصيرا قريبا، إن الذي تدعون أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. وهذا سيأتينا في بيان الجمع بين آيات العلو وقرب الله جل وعلا من خلقه كما سيأتي. وهنا أشرنا إلى فائدة سابقة بأن الأصل في الدعاء الإصرار، الأصل في الدعاء عدم الجهر، الأصل في الذكر والدعاء عدم الجهر، إلا في موطنين. الموطن الأول في أدبار الصلوات، لحديث سعد بن وقاص أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يهل بهذه الكلمات لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك والحمد لله والشكر إلى آخره. ولقول ابن عباس رضي الله عنه كنا نعرف انقضاء النبي صلى الله صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالتكبير. والموطن الثاني بالتلبية، فإن التلبية في المحرم يسن ارتفاع الصوت بها كما جاء عن أنس رضي الله عنه كانوا يصرخون بها صراخا حتى تباح أصواتهم. نعم. إلى غير ذلك من الآيات والأحاديث. الوجه الثالث، الوجه الثالث من أي وجوه؟ من وجوه بطلان العبارة، أن مذهب السلف أسلم، مذهب الخلف أعلم وأحكم. نعم. أن اعتقاده أن طريقة السلف هي مجرد الإيمان بألفاظ النصوص بغير إثبات معناها اعتقاد باطل كذب على السلف، فإن السلف أعلم الأمة بنصوص الصفات لفظا ومعنى، وأبلغهم في إثبات معانيها اللائقة بالله تعالى على حسب مراد الله ورسوله. نعم. أن الطريق أن الزعم بأن طريقة السلف أسلم لأنهم أجر النصوص ولم يتعرض لمعناها باطل، بل إن السلف اعتقدوا المعنى واللفظ، ولذلك هو ظن أن السلف لم يعلموا المعنى فقال أسلم، لكن هذا باطل، وهذا سيأتي بضمن الرسالة أنهم أقر النصوص كما قال الأعرابي لما قال يضحك ربنا إلى رجلين، فقال الأعرابي رب يضحك؟ قال نعم، قال لن نعدم خيرا من رب يضحك. وقال ابن عباس الكرسي موضع قدمي، ففسر المعنى واعتقدوا معناه، وهذا كله يدل على أن السلف أخذ النصوص بمعانيها ولم يظنوا أنها مجرد ظواهر ألفاظ. هؤلاء يقولون إن قول يد الله رحمة الله استواء هي ألفاظ، كقول الله جل وعلا ألف لام ميم كاف ها يا عين صاد، ليس لها معنى، هذا باطل. نعم. الوجه الرابع، أن السلف هم ورثة الأنبياء والمرسلين، فقد تلقوا علومهم من ينبوع الرسالة الإلهية وحقائق الإيمان. أما أولئك الخلف، الوجه الرابع يبين ما هي أين مصدر استمداد عبارة السلف وأين استمداد عبارة الخلف. فعبارة السلف أخذوها من مشكات النبوة، قرآن أو سنة، لذلك ما تكلموا غير القرآن والسنة. أما أولئك الخلف فقد تلقوا ما عندهم من المجوس والمشركين وضلال اليهود واليونان، فكيف يكون وقت المجوس والمشركين واليهود واليونان وأفراخهم أعلم وأحكم في أسماء الله وصفاته من وقت الأنبياء والمرسلين؟ نعم. والتعبير بأفراخهم أي أن الطائر الصغير هو لا يستمد الطعام والشراب إلا من غيره، فهؤلاء حقيقة ما استمدوا العلوم التي زعموها إلا من غيرهم من اليهود أو النصارى. وكما قال شيخ الإسلام أول من أنكر الصفات هو الجعد بن درهم، والجعد بن درهم أين أول من تكلم ونفى صفات الرب؟ زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما، أين استمدها؟ قالوا استمدها من طالوت من لبيد بن أعصم ابن أخت من طالوت ابن أخت لبيد بن الأعصم الذي سحر النبي صلى الله عليه وسلم، يهودي الذي سحر النبي صلى الله عليه وسلم، فتناقلها الجعد، فتناقلها عنه الجهم صفوان، فتناقلها طوائف المتكلمين من بين مستقل ومستكثر، منهم من ينفي كل الصفات أو بعض الصفات أو أكثر الصفات. نعم. الوجه الخامس، أن هؤلاء الخلف الذين فضل هذا الغبي طريقتهم في العلم والحكمة على طريقة السلف كانوا حيارا مضطربين بسبب إعراضهم عما بعث الله به محمد صلى الله عليه وسلم من البينات والهدى والتماس علم معرفة الله تعالى ممن لا يعرفه بإقراره على نفسه وشهادة الأمة عليه، حتى قال الرازي وهذا الحقيقة هذا الوجه أيها الأحبة حقيقة من أعظم الوجوه في بيان البطلان ومن أخوف الوجوه حقيقة، بأن الإنسان يخاف من سوء خاتمته ويخاف مما يكون عند أضعف اللحظة وهي لحظات الموت. ولذلك سيذكر الآن عن رؤساء هؤلاء كيف كان حالهم عند الموت، وكيف أنهم رجعوا إلى اعتقاد عوام الناس ولا أقول علماءهم وأرادوا السلامة. وهذا ذكر النقول، ونحن سنذكر نقول أيضا في بيان ما قاله الرازي وما قاله الجويني وما قاله الشهرستاني الذين كانوا فحول هذا العلم علم الكلام، لكن ما هو حالهم عند الموت. نعم. حتى قال الرازي وهو من رؤسائهم مبين ما ينتهي إليه. قال الرازي في كتاب يسمى له اسم أقسام اللذات، أقسام اللذات، هو يتكلم عن لذة العلم، وهذا الكتاب غير مطبوع لكنه مخطوط يوجد نسخة خطية في الهند. نعم. نهاية قدام العقول عقال، وأكثر سعي العالمين ضلال، وأرواحنا في وحشة من جسومنا، وغاية دنيانا أذن وبال، ولم نسفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقالوا. يعني يقول نهاية إقدام العقول أي نهاية تفوق العقول التي زعموها عقال، العقال هو ما يربط به البعير، يعني نهاية هذه العقول التي تفكرت وفي المنطق والكلام والفلسفة أنها معقولة في آخر حياتها، لا تتحرك يمتها ولا يسرها. وأكثر سعي العالمين العلم الذي سعاه ضلال، وأرواحنا في وحشة من جسومنا، وهذا مصداقه قول الله تبارك وتعالى من يعمل من عمل صالح من ذكر أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. ولذلك كلما ابتعد الإنسان من الكتاب والسنة كلما زاد نصيبه من الضنك والضيق والوحشة، وكلما اقترب من الكتاب والسنة كلما زاد القلب انشراحا وهداية ونورا. ولذلك قال السلف إن قال الشيخ الإسلام تيمية رحمه الله يقول إن في الدنيا جنة من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة. ويقول ابن القيم رحمه الله تعالى بقدر تعظيمك لله تبارك وتعالى في قلبك وأنسك به يكون أنسك في قبرك وحدك. لماذا؟ لأن هؤلاء تمسكوا بالكتاب والسنة، وهؤلاء هذا حالهم. يقول وأرواحنا في وحشة من جسومنا، حتى الأرواح استوحشت من الأجساد، وغاية دنيانا أذن ووبال، ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقالوا. لذلك مر عالم من علماء نسيته من ومعه الطلاب تحلقوا حوله، فرأته امرأة فقالت من هذا؟ قال فلان، نسيت اسم الرازي أو غيره. قال فلان ما تعرفينه؟ قال فلان عنده 1000 دليل على إثبات وجود الله. فضحكت العجوز قالت والله ما عنده 1000 دليل إلا وهو عنده 1000 شك في وجود الله جل وعلا. ثم الكلام ما زال للرازي قال لقد تأملت الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية فما رأيتها تشفي عليلا ولا تروي غليلا. تشفي عليل أي من العلة من المرض، فلا تشفي من المرض ولا تروي الغليل أي العطش. ورأيت أقرب الطرق طريقة القرآن، اقرأ في الإثبات الرحمن على العرش استوى، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، واقرأ في النفي ليس كمثله شيء ولا يحيطون به علما، ومن جرب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي. طيب إذا كان هذا حاله في آخر العمر وهو الرازي وهو من هو، ولذلك جاء في تتمة الكلام في هذا الكتاب أنه قال وأقول من صميم القلب، قول كلام الرازي، وأقول من صميم القلب من داخل الروح إني مقر بكل ما هو الأكمل الأفضل الأعظم الأجل فهو لك يا الله، وكل ما هو عيب ونقص فأنت منزه عنه. وهذا رحمة من الله تبارك وتعالى للرازي أن رجع إلى هذا المذهب قبل أمته. وحقيقة هناك كلام نقله بعض، نقرأه عليكم. قال الجويني أيضا، والجويني أئمة الأشاعرة، وهذا أنا أذكر المصدر حتى تعلموا أنه لم ينقله يتقول أهل السنة عليهم. هذا قول الجويني الآن، نقله السبكي في طبقات الشافعية. قال الجويني: قد خضت البحر الخضم وتركت أهل الإسلام وعلومهم، وخضت في الذي نهوني عنه. انتبه، يقول وتركت أهل الإسلام وعلومهم، الكتاب والسنة، وخضت في الذي نهوني عنه، والآن عند الموت يقوله: إن لم يتداركني ربي برحمة منه فالويل لفلان، أي له، لكن الناقل قال لفلان: وها أنا أموت على عقيدة أمي. وفي رواية: وها أنا أموت على عقيدة عجائز نيسابور. يعني الآن رجع إلى ما، لم يرجع إلى مذهب أئمة السلف، رجع إلى مذهب الفطرة عند الناس. وقال الغزالي: أكثر الناس شكا عند الموت أصحاب الكلام. وقال الآمدي: أمعنت النظر في الكلام. هؤلاء كلهم من أئمته. يقول الآمدي: أمعنت النظر في الكلام وما استفدت منه شيئا إلا ما عليه العوام. ومن أعجب ما نقل عن شمس الدين خسرو، وهو من أقرب وأعلم تلاميذة الرازي، أنه دخل هذا شمس الدين على رجل من الفضلاء، فقال له شمس الدين: ما تعتقد؟ شوف يا أخوان، يعني شوف الآن الضلال والعياذ بالله. وذلك الإنسان يسأل الله الرحمة ويسأل الله الثبات. وهؤلاء كما قال شيخ الإسلام في وصفه: أوتوا ذكاء. الرازي وغيره من أذكياء العالم، لكنهم قالوا أوتوا ذكاء ولم يوتوا زكاء. فلا يعتمد الإنسان على عقله، إنما يعتمد على رحمة ربه جل وعلا، ولا يتكل على عمله، إنما يتكل على رحمة الله جل وعلا. قال هذا شمس الدين، يقول فلان: ما تعتقد؟ فقال: كل ما يعتقده المسلمون. فقال: وأنت منشرح الصدر؟ يعني تعتقد أنت منشرح الصدر مطمئن؟ قال: نعم. فقال شمس الدين خسرو، قال: اشكر الله على هذه النعمة، ولكني والله ما أدري ما أعتقد، ولكني والله ما أدري ما أعتقد. ثم بكى حتى اخضرت لحيته. وهذا أيها الأحبة يدل على أن الإنسان بقدر تمسكه بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم ومجاهدة نفسه في الدنيا بقدر ما يثبت عند الموت، وبقدر ما يبتعد ويخوض في معاصي الله جل وعلا، ولا يجاهد هذه النفس بقدر ما يخذل عند الموت. ولذلك أشد ساعة يحتاج إليها العبد هو عند موته، وهذه الساعة إذا أردت أن تثبت عليك بالاستعداد لها. ولذلك سفيان الثوري رحمه الله وهو على فراش الموت جعل يبكي، فقيل له: أتبكي وأنت من أنت؟ وأنت فعلت كذا وكذا وتخشى الذنوب؟ فأخذ حفنة من تراب، قال: والله لا، ذنوبي أهون علي من هذه وذر التراب، ولكني أخشى أن أسلب الإيمان عند الموت. وهذا يدل على هذه اللحظة لا يوفق لها أيها الأحبة إلا من تمسك وعمر حياته لله جل وعلا. إن العبد لا يعمل بعمل أهل الجنة، وفي رواية: فيما يبدو للناس، حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب، فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. وأي خسران والمسلم يعمل السنوات 70 أو 80 سنة لله جل وعلا، ثم تسلب هذه السنوات بلحظة عند الوفاة. ولذلك إذا كان هذا حال هؤلاء المتكلمين الذين أصبحوا يقررون بالأدلة الفلسفية والمنطقية على إثبات الله أو على إنكار الصفات، وأصبحوا هذه حالهم، أنهم يرجعوا إلى عقيدة عوام الناس والعجائز، هذا يبين أن هؤلاء ليسوا بأعلم ولا بأحكم ولا بأسلم، وإذا ما كان هذا حالهم. نعم. فكيف تكون طريقة هؤلاء الحيارة الذين أقروا على أنفسهم بالضلال والحيرة أعلم وأحكم من طريقة السلف الذين هم أعلام الهدى ومصابيح الدجى الذين وهبهم الله من العلم والحكمة ما برزوا به على سائر أتباع الأنبياء والذين أدركوا من حقائق الإيمان والعلوم ما لو جمع إليه ما حصل لغيرهم لاستحيا من يطلب المقارنة فكيف بالحكم بتفضيل غيرهم عليهم وبهذا يتبين أن طريقة السلف أسلم وأعلم وأحكم. وهذا لأن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم نحن أمة أمية وهذه الأمة الأمية أم الشريعة النبي صلى الله عليه وسلم هي شريعة تصلح لكل أحد لعوام الناس وعلمائهم ولذلك لا يكلف العوام إلا بفهم النصوص كما هي فليس يحتاجون إلى طرق فلسفية ومناهج كلامية وعقول حتى يثبت كذا وينفى كذا كما قالت هذه المرأة قالت والله ما عنده 1000 دليل في إثبات وجود الله إلا وعنده ألف شك في وجود الله فالأمة أمية سهلة ميسرة سمحة يقرأ القرآن يفهم معناه لا يكلف أن يعتقد غير ما جاءت به النصوص فتبين كما قال الشيخ أن طريقة السلف أعلم وأحكم وأسلم والحمد لله رب العالمين.